إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وخيرته من خلقه، أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، ونصح لهذه الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأطهار، ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن للقدوة الصالحة أثرا كبيرا في حياة الناس، فهي أسلوب تربوي ناجح وعامل أساسي هام لبناء الإنسان المسلم بشكل عام، وصياغة الداعية الإسلامي بوجه خاص، وصياغة الطبيب والمهندس والمفكر والعامل لمصلحة هذه الأمة. القدوة أساس. لقد كان للمنهج التربوي الفريد الذي ربى عليه الإسلام أبناءه أثر كبير في واقع المسلمين التاريخي، فلم يعد الإسلام نظريات مجردة ولا مجموعة إرشادات ومواعظ، إنما عاد نماذج إنسانية تعيش، ووقائع علمية تتحقق، وسلوكًا وتصرفاتٍ ترى بالعين وتسمع بالأذن، وتترك آثارها في واقع الحياة وعلى مدى التاريخ. ولتطبيق شرائع الإسلام أثر في هذه القدوة الصالحة. والقدوة، عباد الله، من أهم الأمور التي تلعب دوراً كبيراً في اتجاهات وسلوك النشء والشباب في فترات تكوينهم الأولى، هي أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الجيل الجديد خلقياً وتكوينهم نفسياً واجتماعياً. ذلك أن المربي، يا عباد الله، هو المثل الأعلى في نظر الطفل الناشئ والأسرة الصالحة، وهو الأسوة الصالحة في عين الولد، يقلده سلوكياً ويحاكيه خلقياً من حيث يشعر أو لا يشعر، بل تنطبع في نفسه وإحساسه صورته القولية والفعلية والحسية والمعنوية. قولوا لي بربكم، أليس الطفل في بداية نشأته يحاكي والده في جلسته وحديثه ولباسه وغير ذلك، فيقتدي بسلوكه من باب أولى؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجعل بيوتنا مقابر، وذلك بأداء الصلاة وذلك بأداء النوافل فيها، حتى يقتدي الأبناء بآبائهم وهم صغار. ومن هنا، عباد الله، كانت القدوة عاملاً كبيراً في صلاح الولد أو فساده. فإن كان المربي صادقًا أمينًا خلوقًا كريمًا شجاعًا عفيفًا، نشأ الولد على الصدق والأمانة والخلق والكرم والشجاعة والعفة. وإن كان المربي كاذبًا خائنًا بخيلًا جبانًا، نشأ الولد على الكذب والخيانة والتحلل والجبن والبخل. وإن الولد مهما كان استعداده للخير عظيما، ومهما كانت نظرته نقية سليمة، فإنه لا يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية الفاضلة ما لم ير المربي في ذروة الأخلاق وقمة المثل والقيم. من درس بين يدي العلماء استفاد من أخلاقهم زيادة على علمهم. فمن السهل على المربي أن يلقن الولد منهجا من مناهج التربية، لكن الصعوبة بمكان أن يستجيب الولد لهذا المنهج، حيث يرى من يشرف على تربيته ويقوم على توجيهه غير ملتزم بهذا المنهج وغير مطبق لأصوله ومبادئه. قال هارون الرشيد لما جاء بالمربي لأبنائه، قال: ليكن أول تربيتك لأبنائي تربيتك لنفسك. يعني لتكن قدوة صالحة لهم. وتختلف يا عباد الله، تختلف القدوة باختلاف المراحل العمرية، تختلف باختلاف المراحل العمرية التي يمر بها الفرد. فقد يتأثر الأطفال مثلا بالقدوة المحيطة بهم داخل المنزل، داخل الأسرة، وداخل المدرسة، وفي محيط المجتمع الصغير الذي يعيشون فيه، فهم يتأثرون بسلوك الوالدين والمدرسين والجيران مثلا. أما الشباب الذي بلغ من السن ما بلغ، بلغ سن الشباب ومرحلة النضج، فيعتمدون على الوالدين أولا ثم على ما يدور حولهم. هذا المجتمع بكل ما فيه يؤثر على هذا النشأ، حتى يجعل منهم في هذا المجتمع إما لبنات صالحة أو لبنات سيئة. ولك أن ترى يا عبد الله تلك النجومية التي صنعها الإعلام. لقد استطاع الإعلام أن يجعل من التوافه قدوات، نجوم في الفن، ونجوم في الكرة، ونجوم في الكوميديا، ونجوم في المسارح والتمثيل، بل وبطولات صنعت لأناس لا يستحقونها. إن البطولة الحقيقية يوصف بها من وقف في الحد الجنوبي ليدافع عن بلده ووطنه، يوصف بها الجندي الذي يسهر لتنام، يوصف بها من يقوم على خدمة دينه ووطنه. تلك هي البطولية التي يغرى فيها المرء بالرشوة فيرفضها، ويغرى المرء بخيانة الأمانة فلا يقبلها. هذا هو البطل الحقيقي الذي يشار إليه بالبنان. أما النجومية فهي في العلم حقيقة، وفي الطبيب حقيقة الذي كافح حتى تعلم من الطب أدقة، وفي المهندس الذي نفع دينه ووطنه. أولئك هم النجوم الذي يشار إليهم بالبنان. إلى المعلم الذي استطاع أن يجعل من طلابه قدوات في مجتمعه، ذلك هو النجم الذي يشار إليه بالبنان. لكن المغالطات جعلت من لا شيء شيء، بل جعلت من التوافه أشياء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي تقر أعيننا بهم، تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هم في علو مرتبتهم، أنهم لا تقر أعينهم حتى يرون مطيعين لربهم، عالمين، معلمين لغيرهم. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم. ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. تلك مقومات في القدوة: صلاح وصدقة وإحسان وتوفيق. ذلك هو القدوة المباركة، نفعهم يعود عليهم، ولذا جعلوها هبة من الله لهم، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن بصلاحهم يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. واجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، درجة الإمامة في الدين، أن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمأن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهم، ويسير أهل الخير خلفهم، فبهم يهتدى ويقتدى. ويقول الله جل وعلا بعدما سرد لنا قصص الأنبياء، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أئمة جمع إمام، وهو القدوة الذي يعمل كعمله. وأصل الإمام يا عباد الله المثال الذي يصنع الشيء في صورته في الخير أو في الشر. وفيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه، مأمور بها، ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. فأول ذلك أن يهتدي بنفسه، فلأن الانتفاع بهداه أعم من غيره، والنفوس إلى الاهتداء بالمهتدي أميل. ولهذا الهدى هو تزكية النفوس وإصلاح تلك النفوس وبث الإيمان، ويشمل هذا شؤون الإيمان وشعبه وآدابه، فيقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ويسير على منهجه، ومن رآه تأثر به. ذلك هو الإمام الذي يهتدى بهداه. اللهم اجعلنا دعاة خير وصلاح في مجتمعنا وبيوتنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وفي المقابل يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في سورة الأنبياء قوله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قال في سورة أخرى في مقابل أولئك الصالحين: ذكر الذين أفسدوا في الأرض وأخذوا أخذ عزيز مقتدر، قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. بعد أن تحدث عن قصة فرعون وهامان وقارون وما فعلوا في قومهم، قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال ابن عاشور رحمه الله: والأئمة جمع إمام، وهو من يقتدى به في عمله، في عمل خير أو شر. ومعنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار جعل نفوسهم منصرفة إلى الشر، معرضة عن الإصغاء للرشد. كان وجودهم بين ناس ذلك شأنهم، أي هم فاسدون، وبين أناس كذلك، فالجعل جعل يجعل أسباب ذلك. والله بعث إليهم الرسل لإرشادهم، فلم ينفع ذلك، فلذلك أصروا على الكفر. والدعاء إلى النار يدعون إلى النار، أي يدعون إلى العمل الذي يوقع في النار، فهي دعوة إلى النار بالمآل. وإذا كانوا يدعون إلى النار فهم من أهل النار بالأحرى، فلذلك قال: ويوم القيامة لا ينصرون. حتى أن الدعاء الذي يدعونه حينما قال الله عز وجل ويوم القيامة لا ينصرون، حتى أن الدعاء يقتضي جندا وأتباعا يعتزون بهم في الدنيا، لكنهم لا يجدون عنهم يوم القيامة شيئا، وإن كثر أتباعهم، وإن كثر من نظر إليهم وسمع منهم، وإن كثر من اقتدى بهم. قال جل وعلا: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. متى ذلك؟ حينما يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب. ولذا قال الله عز وجل: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إتباعهم باللعنة في الدنيا جعل اللعنة ملازمة لهم في علم الله تعالى، فقدر لهم هلاكا لا رحمة فيه، معبرا عن تلك الملازمة بالاتباع على وجه الاستعارة، لأن التابع لا يفارق متبوعه، وجزاؤهم يوم القيامة أنهم من المقبوحين. وذلك فيه إشارة إلى الدنيا هذه لتهوين أمر الدنيا بالنسبة للآخرة، فليتق الله أولئك الذين يجعلون من أنفسهم قدوات سيئة في الشر، يدعون الناس إلى الشر ولا يريدون الخير لهم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك الله جل وعلا يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. جزاؤهم يوم القيامة أنهم من المقبوحين. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فبئسها والله من دعوة، ويا بئسها من إمامة وقدوة، فهي والله الهزيمة في الدنيا، وهي الهزيمة في الآخرة، جزاء البغي والاستطالة. وليست الهزيمة وحدها، إنما هي اللعنة في هذه الأرض والتقبيح يوم القيامة. اللعنة في هذه الأرض والتقبيح يوم القيامة، ولفظة المقبوحين تعطيك مدى القبح والفضيحة والتشنيع، ذلك مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض، وفتنة الناس بالمظهر والجاه، والتطاول على الله وعلى رسوله وعلى عباده، والتطاول على هذا المنهج الرباني، والكلام على دين الله بغير علم، ودعوة الناس إلى ذلك الإفساد. إن ذلك يخشى عليهم مقابل الاستعلاء والاستكبار. مقبوحين في الدنيا ومقبوحين في الآخرة، فضيحة يوم القيامة حينما يأتون ويأتي معهم أتباعهم ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وتتعجب لوالد يأمر ولده بالخير وهو لا يأتيه، كيف يقتدي به الولد؟ واسمحوا لي أن أضرب مثالا يسيرا يكون في بعض الأسر، أن بعض الآباء ابتلي بالدخان ثم يأمر ولده أن يشتري له الدخان من البقالة، فإذا رأى ولده معه السيجارة ضربه وقال: لا تدخن. والولد يقول في نفسه: كيف ينهاني وهو يأتيه؟ بل قد سمعتها من أحد الشباب يوما من الأيام، قال: كان سبب إفسادي هو والدي. والله لقد قالها شاب في يوم من الأيام: إني أرى والدي لا يصلي فتربيت على عدم الصلاة. أي قدوة تريد من هذا الولد أن يكون قدوة وأن يكون صالحا يدعو لك يوم القيامة، وأنت لا تربيه ثم ترميه في هذا المجتمع أو أمام هذا الإعلام الذي جعل من التوافه قدوات؟ لا يا عباد الله، إن ديننا قد ربى جيله على القدوات الصالحة، وإن مجتمعنا بأمس الحاجة لتلك القدوات. فإذا كان الإنسان صالحا في عمله وفي وظيفته وفي مجتمعه وفي جامعته وفي حيه ومسجده، كان تأثيره كتأثير الداعية وزيادة، القدوة الصالحة. ولذا يقول الأول: إذا أردت أن تهدم مجتمع فعليك بثلاثة أمور: هدم الأسرة، وهدم التعليم، وإسقاط القدوات. وكي تهدم أسرة عليك بتغييب دور الأم وجعلها، عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. وإذا أردت أن تهدم التعليم عليك بالمعلم، فلا تجعل له أهمية بالمجتمع، فلا تجعل له أهمية بالمجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقره الطلاب. والمعلم إذا لم يكن قدوة فليس له أمام الطلاب أي احترام. وكي تسقط القدوات من المجتمع عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمعوا ولا يقتدى بهم. وانظروا إلى الإعلام، متى أخرج لنا أطباء حاذقين ومهندسين معتبرين وعلماء لهم قيمتهم في علمهم ورسائلهم وتعليمهم للخير للآخرين، ومدرسين ربوا الجيل منذ نشأته فجعلوا منهم قدوات في إعلامنا؟ متى؟ في الإعلام العالمي كله لا نجد ذلك، في الإعلام العالمي كله لا نجد ذلك، لأنه يريدون هدم المجتمع. لكن القدوات تنبعث أول ما تنبعث من البيت، ثم تكون في المجتمع حتى يسود المجتمع الخير. تلك هي القدوات الصالحة التي لها أثرها عباد الله. وكل أب ربى سيجني ثمرة تربيته، وكل معلم وطبيب ومهندس وموظف قدير في وظيفته إذا كان قدوة لغيره تأثر به الآخرون. قولوا لي بربكم، إذا كان الموظف المدير في وظيفته لا يرتشي، فإن الموظف الذي تحته لا يرتشي. وإذا كان لا يخون الأمانة، فإن الذي تحته لا يخون الأمانة إلا ما شاء الله، ولو خانها لكشف. لأن المجتمع بطبقاته وبعلو مرتبته يؤثر بعضه على بعض. فالله الله أن نكون أئمة في الخير ودعاة في الخير، ولا نكون أئمة ندعو إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا قدوات صالحة في مجتمعنا يا رب العالمين. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وولي عهده هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم اجعلنا قدوات خير في مجتمعنا وفي بيوتنا وأسواقنا يا رب العالمين. تول أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا ويسر أمرنا، وأقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأزواجنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن أحسن إلينا وعلمنا وكان قدوة صالحة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.